لك الحمد يا الله كم شدني وجده، لك الحمد يا الله كم شدني وجده، لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد، لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد، لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد، وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد، ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد، وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد، على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي، فكيف بحمد ليس في حصره حد، وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد، ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهي. أما بعد، نقول في كل صلاة نقرأ الفاتحة، ومن قراءتنا للفاتحة نطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الطلب، وهو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب، كيف نستعين بالله؟ كيف نستعين بالله؟ الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نقرأ الفاتحة ونطلب منه هذا الطلب ونقول له إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على أسباب العون منه، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ عرفهم الله بقولها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب، عندما نصلي هل يحصل عندنا كذا شعور أن نحن نخاطب الله ولا نكلم الجدار؟ يعني عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل يحصل عندنا شعور كذا أن نحن نخاطب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعنا، وأننا سنعود إلى الله وسنرجع إلى الله بعد الممات؟ إذا جاهد الإنسان صلاته، إذا جاهد الإنسان صلاته وبدأ كذا عندما قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستشعر أنه بين يدي الله، واحتمال تكون آخر صلاة، إذا جاهد الإنسان نفسه هذا الجهاد في الصلاة فقد تشكلت جرعة الصبر الأولى، تشكلت جرعة الصبر الأولى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى تأكيدا على هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والنتيجة إن الله مع الصابرين. إذن جرعة الصبر الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه في الصلاة ويستشعر هكذا وهو يصلي أنه بين يدي الله وأنه يخاطب الله على الحقيقة. يعني مش معقول واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهو يفكر كيف شي يخذ حق الناس، ولا يفكر كيف يعصي الله. يبقى هنا أكيد لن تتشكل جرعة الصبر المطلوبة للإنسان، والتي بموجبها يتحقق العون للإنسان، ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بهذه الحقيقة، حقيقة الصلاة، وأن الصلاة لقاء، أن الصلاة وقوف وامتثال بين يدي الله، وشعور الإنسان في هذه الصلاة أنه سيموت وسيلقى الله، هنا شكلت جرعة الصبر الأولى. فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب إذا تحققت هذه الجرعة الأولى من الصبر وأصبح الإنسان في صلاته بهذا الخشوع، وأنه عندما يصلي كذا ينسى العالم من حوله، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الجرعة الأولى للصبر، والصبر مادة العون، مادة العون. إذا نجح الإنسان في هذه الجرعة أو تحقق الإنسان بالصلاة على هذا النحو، فقد تشكلت عنده بداية الصبر. هنا يدخل في الاختبار الثاني وهو الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويقول ولنبلونكم، ولنبلونكم الله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طيب كيف يعني شبتلين حين الله؟ هناك أنواع من الابتلاءات، ومما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امرأة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالصرع، يعني كانت تصرع، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ادعو الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليش مش أدعي لك، طرح لي عرضين، قال لي إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. لاحظوا قبيلة المرأة العرض، تقول لك الجنة، خلاص يا رسول الله بس أني لما نصرع أتكشف، ادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوها قالوا هذه امرأة من أهل الجنة بسبب صبرها على ماذا؟ على البلاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، وأصبح أعمى فصبر عوضته منهما الجنة. إذن الجرعة الثانية في الصبر إنه الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، وسبحان الله كل واحد يبتليها الله سبحانه وتعالى بما شاء. فإذن إذا نجح الإنسان في المرحلة الثانية هذه أصبح عنده الصبر أقوى، أصبح عنده الصبر أقوى. يدخل بعد آخر وهو الصبر على من يسيء إليه، الصبر على من يسيء إليه، بمعنى إنه واحد شتمك مثلا، إذا شتمته مثله يبقى ما فيش حد أحسن من حد، هو غلط وانت غلط، لكن هنا يعرف الإنسان هذا اللي نجح في المرحلتين السابقتين أنه مبتلى، وبالتالي ينبغي أن يصبر، ينبغي أن يصبر. وهنا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب بس، قال أوصني، رددها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. طيب هذه وصية، نعم هذه وصية، هذه جرعة صبر ليست سهلة يا ابني، إنه الواحد مثلا يشتم آخر والآخر هذا يصبر ويحتسب وعنده قدرة إنه يرد عليه مثل ما عمل، لكن نقول لك هذا اختبار لي، خلينا أنجح في هذا الاختبار، إذا ما نجحش في هذا الاختبار يعلم الله الدور الثاني حين سيأتي، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنه ما أعطي ابن آدم ليس الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم يبين إنه ليس الشديد من يغلب الناس بالصرعة اللي يضرب الآخرين، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فإذا تحقق الإنسان بهذا البعد وأصبح من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هنا أكيد سيكون في الآن بعد رابع في الاختبار والابتلاء، وهو الابتلاء بالمصائب الكبار، مثل قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تصرع بأن لها الجنة، هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك من تحقق بهذه الأوصاف بشر أنت. من هم الصابرين يا رب؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن البشارة معهم بشيئين، الشيء الأول أنهم من الصابرين، والشيء الثاني أنهم من المهتدين، بل هم المهتدون. ليش؟ لأنه نحن في الفاتحة نطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم. لاحظوا هنا اللي قال الله سبحانه وتعالى في حقهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهم تحققوا بالصبر. والشيء الثاني ما هي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، منحهم الله هذه الشهادة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آذن اللي اهتدوا وعرفوا الحقيقة وعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى منهم في هذه الحياة. إذن تجدوا أنه الإنسان يسير بتدرج، كما رأينا في البداية أنه محتاج أولا يتحقق بالصبر في صلاته. إذا تحقق في الصبر في صلاته ونجح في ذلك يبتليها الله بما شاء، كما ابتلى تلك المرأة بالصرع، ومن يبتليه بالعمى ومن يبتليه بالمرض بما شاء الله أن يبتلي. وصبر يبقى تشكلت عنده الجرعة الثانية من الصبر. البعد الثالث في ردود الأفعال لمن يسيئون إليه بالشتيمة أو بأي نوع منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، حاول قدر الإمكان أنك تسيطر على الحدث. ونقدر ندرك هنا، شوفوا واحد مثلا لو غضب وتصرف تصرف خاطئ يندم على فترة، بينما لو نجح في الصبر وما غضبش المسألة دقائق وانه انتهت وتحقق له الفضل من الله سبحانه وتعالى. يأتي بعد ذلك البعد الرابع، وهو الابتلاء بالأشياء الكبيرة، مثل كما قال الله سبحانه وتعالى الخوف، الجوع، نقص من الأموال، الأنفس، الثمرات. قال وبشري الصابرين، وكانت بشارة الصابرين كما قلنا أنهم من الصابرين وأنهم المهتدون. هؤلاء يحصل لهم ابتلاء أكبر، وهو يدخلوا في القتال مثلا وهم مضبوطين، قيادتهم مضبوطة، فلا يتحقق النصر. اختبار صعب، اختبار صعب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، تخيلوا جيش قيادة نبوة ومجموع الجيش ربيون، يعني ناس يعرفوا ربهم، لكن المفاجأة المتوقع أنهم حققوا نصر كبير، المفاجأة كانت أنهم أصيبوا، بمعنى أنه ما تحققش معهم النصر الذي، لكن قال الله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذن لاحظوا الآن في بعد ثالث في الصابرين، إنه لهم البشارة بأنهم الصابرين، وأن الله سبحانه وتعالى بين أنهم هم المهتدون الذين عرفوا هذه الحياة وعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الحياة بموجب أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن هنا الله سبحانه وتعالى قال يحب الصابرين. يأتي البعد الرابع في الاختبار وهو التنازع. أنا أشتي على ما يشتي، وهذا يشتي على ما يشتي، كل واحد يريد على ما يريد. الله سبحانه وتعالى يقول لا، ما هوش كذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما فيش لازمة للمصايحة وما فيش ليش؟ لأنه في كتاب الله وفي سنة رسوله حلول لمشاكلنا، وبالتالي ما فيش لازمة للتنازع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، حتى ممكن يكون التنازع مع أولي الأمر، الله قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويؤكد الله سبحانه وتعالى هذا بقوله إنه ما لم تفعلوا ذلك قوتكم التدميرية لن يمكنكم الله منها. فيقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. طيب قلنا في الآية الأولى إنه من أجل الخروج من التنازع نحتكم لما قال الله وقال رسول الله، هنا يقول ولا تنازعوا، يعني احتكموا لما قال الله ولما قال رسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لازم تصبروا كذا، وكل واحد يضغط على نفسه ويحتكم. لماذا؟ لقول الله وقول رسول الله، يبقى ما فيش لازمة للتنازع. بل الله سبحانه وتعالى يقوي هذه المسألة. لو حصل أن طائفة من المؤمنين تنازعوا ما قدروش يحتكموا إلى كلام الله وكلام رسوله، أمر الله بقية المؤمنين أن يقاتلوهم. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الجرعة الرابعة في الصبر وهو عدم التنازع والاحتكام للأهواء، ورد الأمر كله لمن؟ لله ولرسوله. وإذا طائفة من المؤمنين حصل أنهم ما قدروش يستوعبوا الحقيقة هذه، أمر الله بقية المؤمنين أن يقاتلوا الباغي حتى يعود إلى الحق والاحتكام للحق. فإذا وصلوا الناس إلى هذا العمق وأصبحوا بهذا الاحتكام، يكون الاختبار النهائي اختبار صعب يا ابني، وهو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب كيف يعني؟ ايش اصبروا وايش صابروا وايش رابطوا؟ يا اخوي ابنائي، انا اشوف انه اصحاب غزه واقعين بهذا البعد الان، وهو اكمل ابعاد الصبر. كيف يعني؟ طيب ايش يصبروا؟ في عدو وانت اعديت ما استطعت في مواجهه هذا العدو، اصبر حتى ينصرك الله سبحانه وتعالى. قاتل مستعين بالله حتى ينصرك الله سبحانه وتعالى، إمكانياتك موجودة بما استطعت. إذن هذه صبروا. طيب صابروا، إمكانياتك أقل من إمكانيات خصمك من حيث الأسلحة من حيث أعداد، يقول لك صابر. المسألة تشتي ليش؟ مصابرة. طيب ورابطوا، المؤمنين اللي مفترض يقوموا معك قاموا عليك زي ما هو حاصل في حق غزلة، كثير من المسلمين قاموا مع اليهود. هنا قال لهم برضو رابطوا. اختبار صعب، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له أهله. فكرم الله سبحانه وتعالى أهل غزة واختارهم لهذا الحدث. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا كما ترون يا ابنائي الآن، الصبر جعله الله سبب عون، ورأينا كيف أن الإنسان يتدرج في الوصول إلى قمة الصبر، وقلنا أن الصبر الأول أو الجرعة الأولى في الصبر في مسألة الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وقلنا كيف يعني استعين بالصبر كده، صلي وانت هادئ مطمئن مستشعر أنك بين يدي الله، الاستمرار بهذا الشعور يشكل لك جرعة صبر أولية. إذا نجح الإنسان في هذا العمق انتقل إلى البعد الآخر، يبتليها الله بما شاء، اللي يبتلي بمرض واللي يبتلي بعمى كما رأينا في الأحاديث التي ذكرناها، فإذا صبر واحتسب نجح بالجرعة الثانية. البعد الثالث في حق من يسيء إليك، يخطئ في حقك، قال لك أنت الآن تختبر اختبار ثالث وبتفلت، قدر الإمكان حاول تصبر وتنجح. وهنا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تغضب، تعامل مع الحدث تعامل واعرف أنه اختبار، وستأتي فترة من الفترات عند الاختبار هذا يغلط عليك بالبيت، يغلط عليك بالشارع، يغلط عليك بالسوق، تقول إيش اللي حاصل؟ لا، أنت معرض للاختبار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني مرحلة اختبر هذا الإنسان بأنه الناس كانوا يغلطوا عليه ليتحقق بهذا البعد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا نجح الإنسان في هذا البعد هنا يحصل البلاء الأكبر، وهو بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقال الله وبشر الصابرين، وبشرهم بأنهم صابرين وأنهم هم المهتدون، الذين عرفوا الحياة وعرفوا مراد الله منهم في المواقف هذه وكيف يتصرفون أمام من يسيء إليهم. لتأتي بعد ذلك الابتلاء الأكبر والأخير وهو في الحروب، إنه يدخل المتدين أو المسلمين أو المؤمنين في حرب، كما رأينا في الآية اللي قال الله سبحانه وتعالى فيها وكأي من نبي قاتل معه ربيون وفي الآخر ما انتصروش، اختبار من الله وينجحوا في هذا الاختبار. ولذلك قال الله في حقهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابر. وكانت الجرعة الأخير في الصبر هي ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقلنا إنه اصبر عند إيش؟ تكافؤ القوى، المصابرة قوتك أقل من قوة الخصم بس فرضت عليك، يقول لك صابر والنصر معك سيكون. البعد حق المرابطة إنه الآخرين اللي كان مفروض يساعدوك حاربوا مع عدوك، قال لك برضو ورابطوا، هذه أقوى جرعة الصبر. وما أعطي ابن آدم يا أبنائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطاء أوسع له من الصبر، هكذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطي ابن آدم عطاء أوسع له من الصبر. وعندما يصل الإنسان لهذا المقام يا أبنائي وأصبح من الصابرين وأعطي هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى أصبح من عباد الرحمن، اللي قال الله في حقهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ينتهي الموقف بسلام، ما يدخلوش بردود أفعال مشابهة، ويستطيعوا بهذه الحالة أن يكسبوا أعداءهم ويحول صديقه يعني عدوه إلى صديق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني واحد سألك لا تسألوش مثله، ادفع بالتي هي أحسن. وإذا وصلت إلى هذا العمق، وطبعا لا يمكن أن تصل إليه إلا بالصبر، إذا وصلت إلى هذا العمق قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولاحظوا الشهادة هذه مش أي واحد يحصلها، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن كما رأيتم مش تصلحش الصلاة إلا بصبر، مشينا تجاوز المصائب أو البلايا التي يبتلينا الله سبحانه وتعالى بها من أمراض و إلا بالصبر. ما شي نستطيعش نكسب المواقف في أخطاء الآخرين تجاهنا إلا بالصبر. ما شي نستطيعش نتغلب على الاختبار والبلاء من الجوع والخوف إلا بالصبر. ما شي نستطيعش نضمن موقف حصل مثلا في خسارة في حرب إلا بالصبر. ما شي نستطيعش نتحقق بالصبر أمام من يحاربنا الجميع. يصبح أعداءك وأصدقائك يحاربك، لن تستطيع إلا بالصبر، وهي المرابطة كما أشار الله سبحانه وتعالى. وإذا تحقق يا أبنائي الإنسان بهذه المعاني، تصوروا النتيجة يصلي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لاحظوا هذه التحية، سلام عليكم، بإيش؟ بما صبرتم. لاحظوا ما قالوا السلام عليكم بما صليتم، بما ليش؟ لأنه كل الأمور التي ذكرناها مش تتمش إلا بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن إخواننا في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمامك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم إنا نعيدهم باسمك السميع العليم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، ونعيدهم برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نستنصرك لهم باسمك القوي العزيز، ونستنصرك لهم باسمك العزيز الحكيم. اللهم يا قوي يا عزيز، يا عزيز يا حكيم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. يا من قلت وقولك الحق سيهزم الجمع ويولون الدبر، أرنا هزيمة الصهاينة وحلفاؤهم وتوليهم الأدبار. اللهم يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولهم الويل مما يصفون. اللهم أرنا فعلك في اليهود كما أريتنا فعلك في عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصببت عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم إن الصهاينة وحلفاؤهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد لكل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. اللهم أنهم قد ظنوا أنهم مانعتهم أسلحتهم وحلفاؤهم منك، فاقذف الرعب في قلوبهم، فاقذف الرعب في قلوبهم، واجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ليكونوا عبرة لأولي الأبصار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.